خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الجهاد والسير الباب 37. قال رحمه الله تعالى وحدثنا عبد الله بن عمر قبله عنوان باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين أي بيان أي ذكر الأحاديث الدالة على ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف الأذى من المشركين في سبيل الدعوة إلى الله، مع أن الدعوة إلى الله هو الخير في الدنيا والآخرة لكل عاقل، لكن أولئك خرجوا عن عقلهم وصاروا مجانين فلذلك قابلوه بالأذى والشدة والعمر. قال رحمه الله تعالى وبسند متصل قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي هذا قال حدثنا وهذا الأموي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي الملقب مشكدانة صدوق في تشيع من العشرة قال حدثنا عبد الرحيم يعني من سليمان عبد الرحيم بن سليمان الكناني أو الطائي أبو علي الأشل المروزي نزل كوفة الطبقة من صغار الثامنة قال عن زكريا يعني بن سليمان عن زكريا زكريا ابن أبي زائدة زكريا ابن أبي زائدة واختلف اسم أبيه على عدة أقوال قال ماذا عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي من الثالثة عن عمرو بن ميمون الأودي عمرو بن ميمون الأودي الكوفي هذا طبقة الثانية مخضرم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بين أوقات كونه صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت أي بيت الله الحرام عند وأبو جهل أبو جهل هذا عمرو بن هشام المعروف قال وأصحاب له جلوس كانوا جالسين حول الكعبة يتحدثون وقد نحرت جزور بالأمس أي بالوقت باليوم الذي قبل اليوم قال كانت نحرت جزور ناقة فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه سلا ما في بطنها من الأحشاء والأمعاء الأشياء الخبيثة هذه يسمى سلا فيأخذه فيضعه في كتفي محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد ينتظره حتى إذا سجد وضعه عليه لنتضحك معناهم يريدون الاستهزاء والسخرية به قال فانبعث أشقى القوم انبعث أشقى القوم أي أشقاهم في هذه القضية وإلا فأبو جهل أشقى منه وهو عقبة بن أبي معيط وكان ألين منه ولكنه في هذه القضية لما سارع قال أشقى القوم وإلا فأبو جهل أشقى منه أشقى القوم فأخذه أي ذلك السلة فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه هذا تحدي لله قال فاستضحكوا أي ضحك بعضهم على بعض وجعل بعضهم يميل على بعض من شدة الضحك يعني وأنا قائم أنظر يقول ابن مسعود رضي الله عنه أنا قائم قريب منه وأنظر لكن ماذا لو كانت لي منعة طرحت لو كان لي قوة عشرة قوية لمنعت من ذلك ولكن أنا منه الليل وجئت إلى مكة وليس لي عشيرة قوية فقاوم قريشا فلذلك سكت ورحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه ما يبالي بهذا حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل هذا الشبيه. قال فجاءت وهي جاري جويريا كانت صغيرة فطرحته عنه أي عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبلت عليهم أي على قريش الجالسين الذين يتحدثون يتضحكون فاشتمهم وتلعنهم يعني معناه بالشتم سبتهم ولكنهم يعني ما يبالون بالنساء ولذلك ما انتبهوا لها وما أقبلوا عليها وما أذوها. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أي انتهى وسلم رفع صوته ثم دعا عليهم أي دعا لهؤلاء المكذبين هؤلاء المستهزئين دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا وكان من هذه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء كرره ثلاث مرات وهذا من سنة الدعاء. الإنسان إذا دعا ينبغي له أن يكرر ذلك الدعاء ثلاث مرات سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا يعني إذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا فإن أجابوا وإلا ذهب بعد الثالثة يترك ذلك. قال وإذا سأل سأل ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا سأل الله سبحانه وتعالى شيئا سأل ثلاثا ثم قال ثم قال اللهم عليك بقريش أي خذهم أخذ عزيز مقتدر عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك ذلك الضحك تفتت عنهم لأنهم يعلمون أنهم ظالمون وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مظلوم وأنهم يعلمون أن هذا المكان مكان تستجاب في الدعاء تستجاب في الدعاء وتنتصر فيه انتظم فيه انتظر فيه استنصب من المظلوم من الظالم من الظالم للمظلوم هكذا جاهلية يعني معنى ذلك أنهم يعلمون قيمة هذا البلد وشرف هذا البيت وشرف هذا المكان وأن الدعوات تستجاب وأن الظلم هنا لا يصل لا يجوز أو لا يصلح هذا هو السبب ولذلك خشوا أن يدعوا عليهم وهذا ولجاء الإسلام ولما جاء الإسلام زاده قوة على قوته فزاد في تعظيمه وعلى ما كان عليه جاهلية من تعظيمه كانوا يعظمونه ويستعينون بربه برب الكعبة وبرب البيت يستعينون يكفرون بالله ويحترمون البيت ويحترمون الحرم لكنهم بالله سبحانه وتعالى وآياته ورسله يستهزئون. قال ثم وخافوا دعوته استجابوا عليهم ثم قال في التعيين اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة والوليد بن عقبة والظاهر أنه عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وذكر السابعة أمية أبي ولم أحفظه هو الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم الحق لقد رأيت الذين سمى أي أكثرهم صرعى أي قتلى يوم بدر يعني كلهم قتلوا في ذلك تلك المعركة ثم سحبوا في اليوم الثالث سحبت جنائزهم عن جثثهم إلى قريب بدر بدر إلى قريب بدر وألقوا في تلك في ذلك القريب يعني بجماعة واحدة كما أنهم استهزأوا في محل واحد جمع الله سبحانه وتعالى جثثهم في نار جهنم. قال أبو إسحاق الوليد بن عقبة غلط إنما هو في هذا الحديث وإنما هو ولد عتبة وليس عقبة هكذا قال الراوي أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى. قال ماذا وهذا الحديث متفق عليه. قال واتفق العلماء على أنه غلط وصوابه الوليد بن عتبة بالتاء كما ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد هذا يأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى السند متصل حدثنا وهذا الحديث متفق عليه ومن فوائده ما ترجم المسلم ومن فوائده بيان ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من آذى قريش له في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل ومنها تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار كان الدعاء عنده قيمة حتى عند الكفار وما زاد عند المسلمين إلا تعظيما عظيما زاد عظمة على عظمة ومنها معرفة الكفار بصدق النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لخوفهم من دعائه لأنهم يعلمون أنه صاحب حق ولكن لأجل شطائهم الأزلي حملهم الحسد والعناد على ترك الانقياد لهم يعني وقد نعلم إنه لا يحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الله سبحانه وتعالى بينا إنهم لا يكذبونك, يقول محمد صاحب حق وقائل بالصدق وليس شاعرا ولا كاهنا كما ندعي, ولكن حسد حملهم على ذلك الحسد والبغي والعناد. قال رحمه الله تعالى الإسلام المتفق على حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي ومحمد بن بشار بندر, وهذان كلاهما من مشايخ الستة للأواسطة, واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر المعروف بغندر من التاسعة, قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق السبيعي يحدث عن أمر بن ميمون عن الأودي عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور يعني التي نحرت فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه, فجاء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك سبة ملعنة, فقال اللهم عليك الملأ, أي بعد صلاته دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم عليك الملأ في قريش أي جمع. قال أبا جهل من هشام, أبا جهل من هشام وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شك شعبة شعبة الشاق, أو قال أبي بن خلف شعبة الشاق أي من السند شعبة هو الذي شك في هذا. قال فلقد رأيتهم يقول المسعود فلقد رأيتهم قد قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر, غير أن أمية بن خلف أو قال أبي شك من الراوي تقطعت أوصاله أي أعضاؤه فلم يلقى في البئر لأنه كان رجلا ضخما سمينا, فلما كان إلى يوم الثالث تقطع تفسخت جسده فلم يستطيعوا أن يسحبوه إلى البئر فبقي خارجا. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث متفق عليه كما سبق, وفي السند متفق على حدثنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العبسي الكوفي قال حدثنا جعفر بن عون, جعفر بن عون هذا المخزومي أبو عون الكوفي صدوق من التاسعة, قال أخبرنا سفيان الثوري قال عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه وزاد, وكان يستحب ثلاثة, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الدعاء ثلاثة, يقول اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثلاثة, وذكر فيهم الوليد بن عتبة بدل عقبة وأمية بن خلف ولم يشك أي في أبي وأمية. قال أبو إسحاق ونسيت السابعة وأبي ونسيت السابعة. قال رحمه الله تعالى أمية بن خلف أبي بن خلف, والصحيح أنه أمية بن خلف. وبالسند متفق على حدثني سلمة بن شبيب المسلمي النسابوري نزيل مكة من الطبقة الحادية عشرة من كبار الطبقة الحادية عشرة, قال حدثنا الحسن بن عاين الحسن بن محمد بن عاين منسوب إلى جده من الطبقة التاسعة, قال حدثنا زهير بن معاوية بن عديج أبو خيثمة من السابعة, قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه أنه قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت, هذا أيضا سنة أخرى وهو أن من أراد أن يدعو وينبغي له كما سبق أنه يدعو ثلاث مرات يستقبل القبلة, يستقبل القبلة من سنة الدعاء أن يستقبل القبلة ويدعو. قال فدعا على ستة نفر من قريش فمنهم فيهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط, فأقسم بالله أي أحلف لقد رأيت صرع أي قتل على بدر فقد غيرت الشمس ثلاثة أيام غيرت جسدهم وكان يوما حارا أي الوقت كان حارا يتفسخ الجسد في أسرع وقت, والحديث متفق عليه. وبالسائل متفق على حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري وحرملة بن يحيى التجري المصري أيضا وعمرو بن سواد عامري أيضا مصري وألفاظه متقاربة, قالوا الثلاثة حدثنا قالوا الثلاثة قال حدثنا قالوا حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي من التاسعة قال أخبرني يونس بن يزيد العلي من السادسة عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال حدثني عروة بن الزبير قال هذا يونس من الطبقة من كبار الطبقة السابعة وليس من السادسة عقيل من السادسة قال أخبرني موسى عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد هل مر عليك لأنها شاهدت ما حصل له في أحد شج وجهه وكسرت رباعيته وكسرت بيضته على رأسه فشاهدت ذلك فتقول هل مر عليك يوم أشد من هذا يعني في حياتك في دعوتك في سبيل الدعوة قال فقال لقد لقيت من قومك أي من قريش وكان أي من كفار قريش وأصحابهم وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ما هو فسره بقوله إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالل ابن عبد كلاب فلم يجبني عرضت عليهم حتى أبلغ رسالة ربي ويهمو ظهري فلم يجبوا ليلة ذلك فانطلقت وأنا مهموم أي حصلني الهم لما رجوا بل هم أهل الطائف أغروا صفهاءهم فرموه بالحجارة وأدموا رجله أقدامه فلذلك توجه مهموما إلى حيث لا يعرف وأنا مهموم على وجهي يعني كيف اتفق لست مفكرا في طريق فلم أستفق إلا بقرن الثعالب اسم موضع ما عاد إلي وعي إلا بهذا المكان قال فرفعت رأسي ففي ذلك المكان رفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني أي أظلت رأسي نزلت من السماء سحابة قال فنظرت فإذا فيها جبريل في تلك السحابة جبريل عليه السلام قال أمين الوحي فناداني فقال إن الله قد سمع إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك أي عدم الاستجابة وتعنيفهم وتغليب القول عليهم قال وقد بعث إليك ملك الجبال أي الملك الموكل بتصريف الجبال يفعل بها كيف يشاء هذا الملك مطيع لك بتأمره بما شئت فيه مره كما شئت كيف ما شئت يطيعك قال فناداني ملك الجبال أي إثر منادات جبريل ملك الجبال نفسه ناداني وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت فما شئت مرني به فما شئت سأنفذه إن شئت أن أطبق أطبق عليهم الأخشبين الجبالين الأخشبين في مكة وهما وعيقعان ومقابله فهذا يقول هكذا وبعضهم يقول غير ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وهذا لكمال شفقته صلى الله عليه وسلم أن لو كان يعني لا تذر من الأرض مكابن الزيارة إنك إنك إن تذر المذل عبادته ولا يلد إلا فاجلا كفارا نوح عليه السلام قال لا تذر من الكافرين ديارا أحدا إنك إن تذر المذل عبادك ولا يلد إلا فاجلا كفارا لأن جربهم ألف سنة داخل سنعم في الرسال ألف سنة إذا شاخ الرجل وقدن عجله يجمع أولاده يقول لا تسمعوا لنوح فإنه مجنون وجاءوا قوله ويموت وهذا أيضا يتنارى يعني الآخر إذا أراد أن يموت يسي فجربهم فأيس منهم فقال له لا تبذر مكابلنا سيارة إنك إن تذر ذل عبادك ولا يريد إلا فاجلا كفارا فأهلكهم جميعا وأما النبي صلى الله عليه وسلم كمال شفقته قال لا أنا قال أنا أهل مكة كلهم في دقائق في لحظات أهلكهم بجعل الجبل مع الجبل يتطحن ويطحنهم طحنا وتستريح منهم قال لا إني أرجو من الله أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده ولا يشرك به شيئا الله أكبر وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شفيق لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كان من شدة رأفته هكذا تمنى وفعلا هذا الذي حصل فهؤلاء لما تمادوا على ذلك أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر في بدر وأهلك رؤساهم لكن ولد من هؤلاء حتى أبو جهل أسلم ولده وأسلم أقاربه وأسلم أحفاده وصار من خيار الصحابة رضي الله عنه. فإذن هذا يدل على كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته مؤمنهم وكافرهم ومشركهم. قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان ما لاقه النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه له وإدبارهم عن قبول الدعوة وشدة صبره على ذلك حتى فتح الله عليه ودخل الناس في دين الله أفواجا، فحقق الله تعالى له ما وعده بقوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقوله تعالى قوله كذلك أيضا، وبقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هكذا حقق الله رجاه وصدقه وعده. ومنها بيان ما كان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الابتلاء بقومهم حتى يعظم لهم الأجر وترفع درجاتهم عند الله تعالى. ومنها بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على قومه ومزيد صبره وحلمه، وهو موافق لقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. قال وكذلك لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومنها حرص عائشة رضي الله عنها وشدة رغبتها بطلب العلم. ومنها إثبات صفة العلم لله تعالى. الله تعالى أعلم. وفي سنن متصل المؤلف قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري أبو زكريا ريحانة نسابور قال: وقتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني كلاهما عن أبي عوانة وطه بن عبد الله اليشكري الواسطي من السابعة. قال يحيى: أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس، الأسود بن قيس العبدي ويقال العجلي أبو قيس الكوفي للطبقة الرابعة. قال عن جندب، عن جندب بن سفيان، جندب جندب بضم الدال وفتحها، جندب بن عبد الله بن سفيان منسوب إلى جده. قال هذا قال صحابي نزل الكوفة ثم البصرة. قال رضي الله عنه أنه قال: دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أصابها الدم، يعني لما ضربها حجر في بعض تلك المشاهد في بعض الغزوات ضربه حجر وخرج دمه. فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت. وهذا البيت شعر لكن لا يتنافى مع قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأن القاعدة أن الشاعر لا يسمى شاعرا إلا إذا قصد الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم اتفق أن تكلم به، وكان يتمثل بشعر مية بن خلف وبشعر عبد الله بن رواحة، وهذا له منع. إنما فكون شاعرا وقاصدا لذلك فعني التقفية والروي إلى آخره هذا هو الممنوع. وأما أن يجري على لسانه موافقة فهذا لا مانع. قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أصابه هذا أيضا من شدته، يعني أذى قومه بسببه ما حصل له عن دمية إصبعه. وإصبع قلنا هي عشر يعني لغات، وأفصحها إصبع بكسر الهمزة وفتح الموحدة. إصبع تثليث الهمزة وتثليث الباء، وهذه تسعة، ثلاثة بثلاثة تسعة، والعاشر أسبوع بوزن عصفور. قال رحمه الله تعالى في السنة المتفق على حدثنا، والحديث هذا متفق عليه. وفي السنة المتفق على وحدثنا أبو بكر وحدثناه هذا الحديث أبو بكر وأبي شيبة وإسحاق وإبراهيم الحنظلي جميعا عن ابن عيينة سفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غار فنكبت إصبعه، أي جرحت، فنكبت إصبعه أي جرحت إصبع النبي صلى الله عليه وسلم في غار. قال هكذا يعني قال رحمه الله في غار، الغار يحتمل أن يكون غار هذا كهف، لكن المشهور أنه في غزوة، فلذلك قالوا الغار وفسروا بالجيش، الجيش قوله غار. قال رحمه الله تعالى: وهذه رواية ساقها ابن أبو بكر بن أبي شيبة المصنفي. فقال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أسود بن قيس عن جندب بن عبد سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار فنكبت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وفي الثاني متصع مؤلف قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبا رضي الله عنه جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه يقول أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تأخر عن عدة أيام. قال فقال المشركون قد ودع محمد قد ودع محمد أي ترك أي تركه صاحبه. هذا مقالة مقال للمشركين وعلى رأسهم حمالة الحطب امرأة أبي لهب جاءت وقالت يا محمد أرى شيطانك قد ودعك. قال هكذا قالت هي شيطانة تصيب جبريل بأنه شيطان. وهذا يعني من قلب حقائق قلب العكس يعني أهل الباطل هكذا يرون أنفسهم أهل الحق وأهل الباطل حق بالباطل كما قال فرعون يعني ذروني أقتل موسى وليدي ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد بل المرسل في الأرض موسى موسى وهارون وأما هو مصلح الله مستعان. هكذا مبتلى أهل الله الأنبياء وأتباعهم مبتلون بهؤلاء الأشقياء الذين يصورون الحقائق ويقلبون الحقائق. قال قد ودعها فأنزل الله تعالى ماذا والضحى والليل إذا سجى إذا غطى ما عليه ما جاء لوداع ما ودعك ربك وما قال ما ودعك ربك وما قال بالتخفيف قرئ أيضا ما ودعك أي ما تركك وما أبغضك. وإنما هذه آثار وإشاعة فرهد أباطل هذه المزاعم لهؤلاء المشركين. فأنزل الله تعالى سورة تبشيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك جاءه جبريل. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه. قال ومسألة في فوائد من فوائد الحديث بيان سبب نزول هذه السورة الكريمة وأنه إبطاء جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي بالرواية التالية أنه صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاثة فجاءت امرأة هذه عمالة العطر فقالت يا محمد إني لا أرجون أن يكون شيطانك قد تركك الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن الرسل ومحمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري واللفظ بن رافع. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم بن سليمان الأموي من كبار الطبقة التاسعة. قال حدثنا زهير بن معاوية بن حديج عن الأسود بن قيس أنه قال سمعت جندوب بن سفيان جندوب بن عبد الله بن سفيان من سبيلا جدي يقول رضي الله عنه يقول اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة فجاءت امرأة أبي لهب فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطان فقد تركك لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث أي لم أرك تسمعنا ما تسمعنا من القرآن الكريم فلذلك توهمت أنه انقطع. قال فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذه الآية نزلت في هذه القضية سبب نزول هذه الآية. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه. السنة دي متفق على حدثنا أبو بكر أبي شيبة عبد الله بن محمد ومحمد بن مثنى أبو موسى العنزي وابن بشار غندر محمد بن بشار. قالوا حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا الملائي الملائي بضم الميم هذا نسبة إلى ملاءة وهو الملائي الفضل دكين واسم دكين عمرو محمد هذا أبو نعيم أبو نعيم بن الملائي هو. قال حدثنا سفيان الثوري كلاهما عن الأسود بن قيس كلاهما أي شعبة وسفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد نحو حديثهما أي نحو حديث المتقدم الضمير التثنية يرجع إلى سفيان بن عيينة ويش وزهير بن معاوية في الإسنادين الماضيين. قال رحمه الله تعالى أما رواية شعبة عن الأسود بن قيس فقد ساقها البخاري رحمه الله في صحيحه فقال حدثنا محمد بن بشار إلى آخره. وأما رواية سفيان عن الأسود بن قيس فقد ساقها البخاري أيضا فقال حدثنا أبو نعيم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على أذى المنافقين. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم استمرار دعائه وإن آذوه وأدموه وضربوه ما ينقطع عن الدعوة. الدعوة من شرطها ألا ينقطع صاحب الدعوة وأن يصبر على أذى قومه وأذى المدعوين، فإنهم جهلا لا يعلمون الحقائق إلا إذا هداهم الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليهم، هؤلاء المشركين صبر عليهم وأراه الله تعالى ما يسره في بدر، وهؤلاء المنافقون كذلك أيضا آذوه وهم في المدينة يكونون معه في المدينة وهم أعداء الداخل، والمشركون واليهود هؤلاء أعداء الخارج. وفي ثاني متفق على حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف من راهية ومحمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري وعبد بن حميد الكسي واللفظ بن رافع قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق بن حمام أبو بكر الصنعاني صاحب مسند من التاسعة قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة قال عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير، هذا عروة بن الزبير هذا أحد بقاء السبعة وفي رواية تابعي عن تابعي، عن أسامة بن زيد أن أسامة بن زيد أخبره، أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه الصحابي الجليل بن الصحابي الجليل رضي الله عنهما، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه كاب، يعني ركب حمارا عليه كاب، والإكاب هو الذي جعله على ظهر المركوب على الحمار يسمى إكاب كالسرج لفرس، تحته قطيفة مدفية، أي قطيفة هي هذه خمر يعني شيء يطرح على الركاب على الإكاب. قال وأردف وراءه أسامة وابن زيد الراوي وهو يعود سعد بن عبادة، سبب خروجه بذلك يعود سعد بن عبادة سيد الخزرج يعني لأنه كان مريضا، قال في بني الحارث بن الخزرج وذاك قبل وقعة بدر، قبل وقعة بدر أي قبل يعني غزوة بدر، حتى مر بمجلس في أخلاط من المسلمين والمشركين عبدت الأوثان واليهود، يعني معناه كان مجلس جمع مجموعة كبيرة وذلك احتوى على أنواع منهم اليهود ومنهم يعني الأوثان أصحاب الأوثان وكعبد الله بن أبي ومنهم ومسلمون كذلك أيضا مجتمعون، فمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فماذا عبدت الأوثان اليهود فيهم عبد الله بن أبي رئيس المنافقين وفي مجلس عبد الله بن رواحة أي من المسلمين، فلما غشيت المجلس عجادة الدابة أي غبارها أثارة غبار أنها تمشي وكان غبار، قال خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه أي استكثارا واستئنارا عنه وتكبرا وأنف بردائه، ثم قال لا تغبر علينا أي لا تثير الغبار علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم مجتمعون على المسلمين وعلى غيرهم، فدل على أن من مر المجلس في أخلاط من المسلمين وغيرهم يسلم بنية المسلمين يسلم عليهم كما سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس، قال ثم وقف فنزل ثم وقف، هذا هو محل الشاهد الباب وهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم استمراره وصبره على هؤلاء، فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، وهذه عادته أو سنته أن يدعوهم ويقرأ القرآن عليهم، قال فقال عبد الله بن أبي لما سمع ذلك فقال أيها المرء تريد النبي صلى الله عليه وسلم لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، ما ليس حقا يعني معناه إن كان ما تقول حقا هذا كلام حلو طيب هذا، لكن ماذا فلا تؤذينا في مجالسنا لا تأتي عندنا وارجع إلى رحلك إلى بيتك، فمن جاءك منا فقصص عليه، هكذا يعني هذا اللعين وهذا المنافق قال قبل أن يسلم، وهو ما أسلم إلا بعد ما أسلم معناه ما أظهر الإسلام إلا بعد وقعة بدر، لأنه كان يتربص ريب المرون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فلما على الإسلام ويعني واشتد شوقه ببدر بوقعة بدر عند ذلك جمع أصحابه المنافقين فقال هذا الأمر نأجي إلينا لازم نخضع له ظاهرا وإن كنا باطنا الكفار لكن نخضع، فبعد بدر أسلم ظاهرا، قال فعند ذلك فقال عبد الله بن رواحة يغشانا في مجالسنا رسول الله نحن فإنا نحب ذلك، قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا أن يتقاتلوا بالسيف، يعني بل في رواية قال تضاربوا. قال فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم عن يخفض صوتهم، ثم ركب دابته، وبعد أن هدأت الأصوات وسكتوا ركب دابته لأنه خرج لعيادة سعد بن عبادة. قال ثم ركب دابته حتى دخل على عبد سعد بن عبادة رضي الله عنه الذي خرج من أجل عيادته، فقال أي سعد يا سعد، أي حرف نداء من قريب، وأي وآ ثم هيا ثم هيا، يقول ابن مالك رحمه الله تعالى وللمنادى النائية أو كالنائية، وأي وآ ثم أيا ثم هيا، هذا أي لنداء القريب. قال ماذا؟ قال أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ هذا دليل على أنه يجوز تقنية المشرك والكفار بالكنية، لأن عادة يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا وعبد الله بن أبي كنية أبو حباب، ففيه مشروعية تقنية الكافر، مع أن التقنية الكنية هي للتعظيم، ومع ذلك يكنى كما اشتهر بذلك. هكذا احتج البخاري باب كنية المشرك في صحيح البخاري، وأورد هذا أبو حباب، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو حباب، فدل على ذلك، يعني أكنيه هنا أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. قال هكذا الشاعر، الكناية الكنية للتعظيم والتشريف، واللقب للذم، غالبا استعملوا هكذا ويكون بالعكس أيضا، ولكن كان أصل وضعه هكذا. كان هنا النبي صلى الله عليه وسلم أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا، إنه قال كذا وكذا، جلست يعني أمررت عليهم فنزلت من الدابة ودعوتهم إلى الله وقرأت عليهم القرآن، فتكلم بكلام بذيء هكذا، قال عفو عنه يا رسول الله، سامحه ما في شيء، واصفح عفو عنه وسامحه، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك هذه الرسالة، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه، أن يلبسوا التاج ويعصبوه بالعصابة أي العمامة، لأن العادة عادتهم إذا نصبوا ملكا كانوا يجعلون عليه تاجا على رأسه والعمامة على رأسه كذلك، هؤلاء أرادوا. وقد ذكرنا في عدة مجالس أن الله سبحانه وتعالى من إحسانه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى الإسلام أن سلط يعني على قبيلتين الخزرج الأوس الخزرج أن يتقاتلوا 120 سنة، وآخر موقف هو غزوة حرب بعاث، يوم بعاث هذا جمع القبيلتين وحصدهم حصدا، ما بقي إلا هذا الرجل، وكان رأسهم. هذا تقديم على النبي صلى الله عليه وسلم، مقدمة قدمه لمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم ومصلحة المسلمين، فبقي هذا الوحيد وكفى شره. فلذلك يقول سعد أنت قبل أن تأتي اتفق أهل المدينة أهل هذه المحيرة أهل المدينة أن يجعلوا مليكا عليه، وبعد أن اتفقوا على ذلك قبل أن يملكوه أنت أتيت هاجرت إلينا، فأفسد الله ما أراده لنفسه، فبذلك يحسبك لأنك نزعت سيادته التي يريدها، فلذلك لا يزال حسدا لك، إذن ما ليس هناك مجال إلا أن تعفو عنه وتصح عنه. هكذا نصحه سعد بن عبادة رضي الله عنه، والله سبحانه وتعالى أمره قبل ذلك بهذا، صفح عنه. قال فيعصب، فلما رد الله ذلك أي عنه الملك بالحق الذي أعطاك وشريط بذلك أي غص بذلك وغضب بذلك، فلذلك فعل به ما رأيت حسدا وإنادا وكفرا وعتوا، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ممن أمر الله تعالى بالصفح والمسامحة له. قال هذا هو الأذى الذي أصابه النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وصبر عليه، صبر على ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأمر أحدا أن يقتله لأنه تحت قبضته، فلو أراد أن يقتله قتله، لكن يريد المصلحة بذلك وتركه على ذلك. قال رحمه الله تعالى وبسنن متصل على حدثنا قال وحدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا حجين يعني من المثنى حجين المثنى أبو عمير الإمامي سكن بغداد وولي قضاء خراسان الطبقة التاسعة قال حدثنا ليث بن سعد إمام أهل مصر قال عن عقيل بن خالد الأيلي من السادسة عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثله وزاد وذلك قبل أن يسلم عبد الله هاي هذه الواقعة وقعت متى؟ قبل أن يسلم عبد الله بن أبي قبل أن يسلم معناه قبل أن يظهر على لسانه لأنه حفاظا على هويته أسلم بعد بدر لكن ليس إسلام حقيقي والله سبحانه وتعالى ردد في سورة التوبة أولئك هم الفاسقون قال ذلك بأنهم كفروا وصفه بالكفر والفسق إلى آخره فلا نجاة له ولا صلاح ولا فلاح له خلاف ما ادعه بعض المدعين بأنه مات على إسلام وهذا ضلال قال رحمه الله رواية عقيل عن الزهري ساقها البخاري الصحيح فقال حدثني يحيى بن بكير إلى آخره قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أبو عبد الله البصري من الطبقة العشرة قال حدثنا معتمد بن سليمان من الطبقة التاسعة قال عن أبيه أبوه المعتمر بن سليمان بن طرخان من الطبقة الرابعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي يعني فدعوته إلى الإسلام كان خيرا قال فانطلق إليه وركب حمارا وهو يعني معناه اتفق أن سأله أن يعني يدعوه إلى الله ثم اتفق أن يعني أراد أن يدعو أن يعود سعد بن عبادة الخزرجي ثم يعني حصل ما حصل هذا قال فانطلق وركب حمارا وانطلق المسلمون وهي أرض سبيخة يعني ليس بها نبات قال فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني أبعد فوالله لقد آذاني نتن حمارك يعني معنى هذا من شدة غيظتي قال فقال رجل من الأنصار وقال إنه عبد الله بن رواحة قال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من كريحة الله أكبر هذا هو الرد الجميل قال فغضب لعبد الله رجل من قومه لعبد الله بن أبي رجل من قومه غضب له كيف تقول إنه أخبث وأنتم من الحمار ما شاء الله هناك وقال فغضب لكل واحد منهما أصحابه هذا أيضا غضب له الآخر من الأنصار قال فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي تضاربوا يعني وبالنعال عباسي سيف قال فبلغنا أنها نزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما يعني الحمية أو الغضبية الجاهلية تأتي أحيانا لذلك ذلك لأنهم كانوا أهل جاهلية قريبا فسار وهم مسلمون ومع ذلك غضب لهذا قومه ولهذا قومه وفيهم المسلمون فالله سبحانه وتعالى قال إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين وتقاتلوا وتضاربوا يعني قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث قال متفق عليه ومن فوائده بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصفح والحلم والصبر على الأذى في الله والدعاء إلى الله وتأليف القلوب في ذلك ومنها أن ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبار وكان ركوبه صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع فقد ركب مرة فرس لأبي طلحة في فزع كان بالمدينة وركب يوم حنين بغلته ليثبت المسلمون إذا رأوه عليها ووقف بعرفة على راحلته وسار منا إلى مزدلفة وهو عليها ومن مزدلفة إلى منا إلى مكة إلى آخره هذه كلها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب قتل أبي جهل هذا فرعون هذه الأمة عمرو بن هشام اسمه هذا يريد أن يقص لنا يعني كيف قتله بسند متصل قال حدثنا علي بن حجر السعدي المروزي نزيل بغداد قال أخبرنا إسماعيل يعني بن أولية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشر طبقته الثامنة قال حدثنا سليمان التيمي سليمان ابن طرخان الذي سبق قريبا حتى قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل أي يوم بدر قال من ينظر لنا وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منتظر فرج الله بقتل هذا اللعين، فكان ينتظر وهو علم أحيي إليه أن فلانا سيقعنا. ومن جملة من أشار إلى مصرعه هو أبو جهل، فاستعجل الأمر فقال من يذهب ويأتني يعني بشارة ببشرة عاجلة وهو أن ينظر كيف أبو جهل، هل هو حي أم قتل، من هو الذي يأتيني بذلك؟ قال من ينظر ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود لأنه كان يعني أولا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا إنه يحب ذلك أيضا لأنه كان في مكة يعني أذيه ويأخذ بأذنه يا ريع الغنم كذا ويصبه ويلعنه لاتباعه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مغتاظا منه وأراد أن يشفي غيظه بذلك. فانطلق هو قال فوجده قد ضربه ابن عفرة، وسبق ذلك الصوت والصدات أيضا، وهو ابن عفرة معاذ معوذ ابن عفرة ضربه، وقد حكى لنا قصته عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان بينهما فتبادر وقتله. قال حتى مرت أي مات. قال أبو قال فأخذ بلحيته أي ابن مسعود وأدرك به جزءا من الحياة، أخذ بلحيته فقال أأنت أبو جهل؟ فقال وهل فوق رجل قتلتموه أو قال قد قتله قومه. قال وقال أبو مجلس قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني. هذان الكلمتان أو هاتان الجملتان بينهما يعني تقابل أو تعارض. الجملة الأولى يعني يفتخر ويقول ماذا، وهل فوق قوم رجل قتله قومه، فر لي فخر وهو أن الذي قتلني قومي وهم قريش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد ذلك، وهذا من باب يعني تسلية بما لا ينفع، وهو يقول لأن العادة العرب أو عادة الناس إذا قتله أدنى قبيلة من قبيلة قومه يعني يتأسف لذلك، لا يتأسف لموته أكثر من هذا، فيقول أنا شريف لأن الذين قتلوا قومي. هذا ناحية معنى يعني يتوجه إلى هذا هذه الجملة. وأما الجملة الثانية ففكر ثم علم أن الذين قتلوه أو الذين قتلاه من الأنصار وليس من قريش، فقال لو قير أكار قتلني كالأحسن. يعني إذا نظرت أن القائد قريشي وأن الجيش قريشي أفتخر، وإذا رأيت الذي ضربني السيف من الأنصار وهم أهل فلاحة وأهل فلاحة عندهم يعتبرون أدنى الناس، يقول لو غير أكار قتلني كان خيرا كنت أفتخر. إذا جمع بينهما، وهذا من شدة نزع الروح لأمره ضربه الملائكة وهو يتكلم بما يعني بما لا فائدة فيه وما لا يستفيد منه. والحاصل هو يظهر جلادته لابن مسعود رضي الله عنه، أنا شريف وأنا كذا وأنا كذا، لكن أخيرا قال له هو أكار قتلني كان أحسن. الحاصل أنه يريد أن يتأسف من ناحية ويريد أن يجبر نفسه خلله من ناحية أخرى. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى ومن فوائده ما بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التطلع والانجبار إلى هلاك فرعون هذه الأمة أبي جهل، وذلك لثقته بوعد الله له بهلاكه وهلاك أمثاله، حيث قال الله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، هذا وعد من الله وقد حقق الله وعده بذلك. ومن مشروعية ظهر الاستبشار بهلاك عدو الإسلام والمسلمين، إذا مات أحد أعداء الإسلام والمسلمين المكار ينبغي للمسلمين أن يفرحوا، ويكون ذلك ويكون من باب الشكر لله عز وجل، هذا من باب الشكر لله. ومن بيان ما كان على أبو جهل أخزاه الله من شدة عداوته لمسلمين لأنه ظهر في ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسلال المتضح حدثنا حميد بن عمر البكراوي، هذا من سبل أبي بكرة جده، قال البصري قال الطبقة العشرة قال حدثنا مؤتمر بن سليمان قال سمعت أبي سليمان الطرخان يقول حدثنا أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يعلم لي ما فعل أبو جهل من يذهب بمثل حديث ابن علية وقول أبي نجلس كما ذكره إسماعيل ابن علية يعني. قال رحمه الله تعالى باب قتل كعب من الأشرف طاغوت اليهود. هذا تكلمنا عن طاغوت أو نقول فرعون أم هذه الأمة، وفرعون آخر أيضا وهو كعب من الأشرف، وكان أصله من العرب، وكان أصله من العرب، ولكنه أبوه أصاب دما في قومه فهرب إلى المدينة فحالف اليهود فعاش معهم وزوجوه منهم وولد له هذا اللعين وهو كعب بن الأشرف، وكان رجلا جسيما وجميلا وكذا، وكان شاعرا، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل مستطاعه، وكان شاعرا يعني يقول أبيات القصائد في ذم المسلمين وذم يعني النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وسب الله سبحانه وتعالى إلى آخره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وذلك أنه لما وقعة بدر جاء إلى مكة وجمع قريشا وكلمهم في ذلك وشجعهم وقال نحن معكم، نحن قريب منه يعني نحن نعاكم نعينكم وغزوه ونقاتل محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو ويقال إنه هو الذي نزل في آية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين عملوا سبيلا، هو يقول قالوا له نحن لا نثق يا كعب، نحن لا نثق بك لأنك أهل كتاب من أهل كتاب ومحمد من أهل كتاب، ولا نثق ولا نعتمد عليك، إن تخبرنا الحق هل نحن على الحق ومحمد على الباطل أو بالعكس فنحن نصدقك ونتحالف معك. قال فقال هؤلاء يهدى وحالف بذلك، يقول أمام الكعبة وحالف بذلك، فالله سبحانه وتعالى أنزل ذمه وسلط النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بقتله حتى يستريح وقطع دابر هؤلاء، وبعد ذلك هابت اليهود من أولها إلى آخرها بسبب أن ذلك اللعين قتل فيهم. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى السنة المتطير حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي أبوه المعروف من راوية، قال حدثه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور الزهري كلاهما عن ابن عيينة واللفظ الزهري، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول عن ابن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب من العشرة لما تمادى وطغى وبغى وآذى يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكان يشبب بالنساء يتكلم قصيدة ويشبب الناس ويغريهم على نساء المسلمين، فبسبب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب من الأشرف من الذي يقوم لقتله، فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن سلمة هذا محمد بن سلمة أخوه من أمه قال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم كيفما أحب. قال إذا لي فلأقل، يعني معناه لا أتكلم كلام لا يمكن الوصول إليه إلا بإرضائه بذم الإسلام والطعن فيك فهذا الذي يرضيه، فإن فتحت لي مجال لهذا أن أتكلم فيك وفي دينك يعني أستطيع أن أقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما تشاء قل ما تشاء فينا وفي الإسلام، تكلم ضمنا عنده وأسب إلى آخره. قال قل ما تشاء، فأتاه فجاء إليه فقال له وذكر ما بينهما يعني كان ما بينهما يعني وجرى بينهما كلام، قال وقال إن هذا الرجل، ثم بعد في آخر المطاف تكلم لأنهما كان قبل ذلك يعني أصحاب وكذا وكذا، فتكلم أخيرا قال له يا كعب يا كعب قال إن هذا الرجل، شوف هذا أول الطعن، ما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا الرجل سمه الرجل، قال قد أراد صدقة، ده صباح مساء يقول صدقة وتعبنا من هذا، قال وقد عنانا وقد أتعبنا بهذا بطلب الصدقة صباح مساء ولا نستطيع ذلك، وجينا إليك ماذا؟ فلما سمعه قال فلما سمع كعب هذه ثغرة وجدها قال وايبا والله لتمردنه، يسمع هذه وايبا يعني ما جاءكم بأشد من هذا، سيأتيكم بأشد من هذا ما نعم. قال إذن ما الحل يا كعب؟ وأنت تعلم أن عادة العرب إذا عهدت أو تحالفت مع شخص لا بد أن ترى عقبته، يعني إلى النصر أم إلى الظل لا بد، لا نخالف في عهدنا وقد عهدناه وحالفنا أمامه أن ننصره وكذا إلى أن نرى أمره يعني يتبين سواء كان بالنصر أو بغير ذلك، هذا هو مراده. يقول إنا قد اتبعنا أولا ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره إلى النصر أم ضده. قال عند ذلك أتبع النفس كعب، يعني وجد مجال محمد وسلم. قال وقد أردت أن تصرفني سلفا، هذا هو مدخل، أن تصرفني سلفا والصدقة لابد من السلف، جئناك لتصرفنا تمر حتى نطيعه صدقة. قال فما ترهنني؟ إذا أنا أريد الرهن ما أعوذكم بالعشر. قال ما تريد؟ قال ترهنني نساءكم. الشيطان هذا. قال ترهنني نساءكم. قال أنت أجمل العرب، أنا أرهنك نساءنا بعد أن جاءت إليك ما ترجع إلينا، خلاص أنت تبقى معك. قال له ترهنني أولادكم، إذن أبناءكم نريد يعني أن نتزازل للأبناء. قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسك من تمر، يعني معنى ذلك أنه عادة الأولاد إذا تخاصموا يعني بأي شيء يجد ثغرة يسبونه ويلعنونه ويتعنون في ذلك، فإذا أعطيناك رهنا أولادنا وتغاضبوا مع زملائهم يقول أنت رهن في وسق، يا فلان أنت رهن في وسق، طعن هذا لأولاد، هذا ما يعيش هذا، إذا لا يمكن أن نعطيك أولادنا لأن أولادنا يسبون بذلك ويعيرون بذلك. قال ما الحل إذن يا محمد بن سلمة؟ قال نحن نعطيك أعز شيء عندنا. قال ما هو؟ قال اللأمة السيف، هذا هو أغلى شيء عندنا. قال هات هذا أحبه. الله قدر عليه ذلك. قال نرهنك ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح. قال فنعم، إذن هذا طيب ما دام لو تعطي غيره هذا أيضا يعني يسر. ووعده أن يأتيه بالحارث وأبي أبس بن جبر وعباد بن مش مجموعة، وقال له نأتيك باللأمة وآتيك بزملائي، لا تخف يعني شيء، يعني ينبهه لأنه إذا جاء مرة ثانية مع مجموعة ربما يخاف منهم، فنبهه الآن سنأتي مجموعة ونأخذ أداة حرب ونلقيك رهنا على ذلك. قال فجاءوا فدخلوا ليلا، وجاءوا بعد المغرب بعد غروب الشمس، فجاءوا ليلا فنزل إليهم فنادوه من أعلى غرفته فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمر قالت له امرأته إني لا أسمع صوتا كأنه صوت دم، هذه الشيطانة يعني تتخمن تخمين وتقول هذا الصوت صوت دم، لا تنزل، مثلك أنت كبير القوم شريف القوم كيف تنزل في هذا الوقت؟ ما هو نهار، هذا الليل ما فيه غوث وما كذا، لو أصابك أو قتلك كذا. قال لا، هذا أخي محمد بن سلمة، وهذا أخي يعني من الرضاعة، وهذا ولده إلى آخره، يا إلى آخره ما قاله. فعند ذلك تركته، ما قدرت أن ترده على ذلك. فقال إن الشريف إن الكريم لو دعي في الليل إلى طعنة لا أجاب، وهذا هو يتكلم به قبل أن يحدث. قال لو دعوني لأن يطعنوني بالرمح بالسيف لا أجبتهم، أنا هذا من الكرم. قال ماذا؟ قال إني لا أسمع صوتا كأنه صوت دم. قال إنما هذا محمد، يقول كعب إنما هذا محمد والسلام ورديعه أبو نائلة، أبو نائلة هذا كان أخا رضاع له، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لا أجاب، هذا يحدثها بما سيقول. قال محمد قال إني إذا جاء، قال محمد والسلام لزملائي إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم، يعني سأشم وسيأتنا وعنده عطر فسأشم ذلك ثم أشم في المرة الثالثة اضربوا قدوة حاجتكم. قال فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزله متوشح لابس وشاح، فقالوا نجد منك ريح الطيب، ما شاء الله أنت مطيب. قال نعم تحتي فلانته، هي أعطار نساء العرب وتعطرني. قال فتأذن لي أن أشم منه، إذن لابد أن أغتنم من هذه الفرصة. قال نعم، فشم فتناول فشم، ثم قال أتأذن لي أن أعود مرة ثانية؟ قال فاستمكن من رأسه، تمكن وأمسكه، ثم قال دونكم اضربوه. قال فقتلوه وقضوا عليه وانتهت قضيته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي من الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل لما قتل هاجأت سرور اليهود كلها، سكنوا وخافوا يعني وتخوفوا من ذلك، وما أحد قام لرد أو بثار دمه إلى آخره، وصار فتنة هدأ في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم له معرفة بذلك وله علم بذلك فحصل ذلك. وأما في غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون هناك مقتضيات ورأي للإمام أن يرى ذلك، أن يقتل من يقتل إلى آخره، وإلا فلا ينبغي الاستدلال أو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، لأنه إذا قتل مثل هذا وصار وخاصة إذا صار رئيس القوم سيقتلون آلاف دون رجل واحد، وهذا ولا نص رجل ما ضرب ولا حصل شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعني ما يعمل إلا بما أراه الله، والله سبحانه وتعالى يريه الحق ويدفع عنه الباطل بخلاف غيره. انتهى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا أبصارنا قوتنا حيتنا، واجعل وارث منا جافعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غنيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.